حاجه بيدي ثلاثة ورا قرايه جدول ثالثه وهات السكشن بتاعك اللي انت عايزه مفيش مشكله. طب شايف الشخص اللي بيتكلم لحد ما بيوريك ازاي هو لابس حاجات عشان التشريح يعتبر ده مش وبيوريك هنا ادوات التشريح بتاعته تمام المشرط والمقص والبروسيس والكلام الكاوتيات الكمامه عارف ليش شغال من بره كده طبعا ما خلطتش من الارض مش من احنا بنتكلم على التشريح بتاع الحاجه ده بقى بيوريك الفرخة يا شباب مش شايفين الفرخة؟ فرخة سيف شايف عارفين انا عارف ريحة اصلا؟ اه طبعا السياسو ها؟ السياسو بلدي؟ بلدي؟ بلدي؟ بس انواع الفراخ جدا جدا جدا في العالم يعني احنا بس يعني مثلا في لو رحت حضرت الحيوان بتاعت الفيزا دي هتلاقوا فيها جايبين انواع مختلفه جدا جدا من الدواجن يعني في فرخه هناك لونها في الجنوب لا شعور حاجه كده هي لونها اسود حتى لو قرها اسود دكتور لحمها اسود والله شكرا في اللي في العروض اللي ما بيمسكوا في بعض في الايه؟ العروض اللي بيمسكوا في بعض لا ديوب دي بتبقى بس دي حرام بص يا شباب هو حط الفرخة قدامك خلاص انت الفرخة قدامك هنا هيوريها لك دلوقتي هتشرح على طول كده ولا تشوف الاول احنا اتكلمنا الاول قبل ما الشباب يجوا اتكلمنا عن الاعراض الظاهرية اللي ممكن تطلع على الفرخة وهي صح تمام طيب هنخش بقى في المرحلة التانية اللي قبل التشريح الحاجات اللي ممكن تشوفها على الفرخة وهي ميتة بس قبل ما ايه ما تفتحها هتشوفها فين بقى على ايه على الجلد بس ممكن تلاقيها على الجلد نقط سودا كده على الجلد بيسموها في الفلاحين الايه؟ الجمبور ده الجمبور ايه بقول لك نقط سودا بيسموها ايه؟ الجدرة بيسموها الجدرة سمعت الجدرة؟ ده معناه ايه؟ ده بوكس ده جدرة جدرة خلاص؟ طيب لو لقيت مثلا نقط حمراء كتيرة كأنه مش كده كده على الصوت تحت الرجل مع زرقاء في العضل ده 95% انفلونزا ان شاء الله ومن الفرق ما بينهم وبين النيوكاسل؟ النيوكاسل بيبقى بتاع ده الشر ده العرض العصبي بتاعه عنده اربع فورم من النيوكاسل في البيسر فورم والنرفس فورم والاستراتيك فورم وشيرر فورم تمام؟ لا النيوكاسل بتبقى لهم كله بس اهو لا انت في النيوكاسل بتلاقي زرقاء في العرض برضه شبه النيوكاسل في الانفلونزا تمام بس معلش النقطه الحمراء اللي في الانفلونزا ده كشكل خارجي فالظاهر ما بينهم الاثنين شبه بعض لكن الانفلونزا بتلاقي عليها ايه؟ نقط حمراء على الشريط بتاع يعني دي حاجه وحاجه خلاص؟ ادي حاجه. طيب ممكن تلاقي مثلا ان الريش واقع في مكان معين، ده معناه نقص ايه؟ نقص املاح معدنيه، تمام؟ طيب ممكن تلاقي مثلا ايه تفتح النقاط كده تلاقي في حاجات صفرة كده موجوده جوه على الجدار بتاع السقف الحنكه زي ها فطريات اللي هي ايه الكانديبه بيسموها فرش. خلاص خلاص شباب ده بنعمل جراده كده. طيب نفتح بقى ونشوف السفرته. طبعا الشباب بتعرف تنظف الفراخ يعني لو نجحت فرخه في البيت بتعرف تنظفيها هي نفس الطريقه ده. بص هو ماسك الفرخه تمام ماسكها كده وعمال يبص عليها من كل الاتجاهات لان يعني ممكن تكون حاجه موجوده في الظهر مش موجوده في الظهر لازم تقلبها كده وتشوف كويس. خلاص ده بيمثل الستريس الفراخ بيبقى في نسبه فايده عامله بس ساعات تحصيل بحط نسبه فايده عامله وقبلها لازم تكون مريح فراخ مش راجل كويس ومدون براد مدون حيوي بيحب يعيش فيها، بتبقى فيها هايفين كده عشان انتوا غاز البلد الشعر ده بيبقى موجود كده زي كده شبه الكوكب تمام. هو الكوكب دي ممكن تبقى ازرق بس عارفين بتاعه الازرق. او ممكن تلاقي مثلا الحروف ديت نازله كده قبل ما الفرخه تذبحها اصلا او تنين شرحها وانت شايفها ماشيه نازله كده ماشيه عماله تمشي يمين وشمال عامله زي ايه الفرخه اللي هي البندول البندول بيسموها البندوليا سكور البندوليا سكور. طب دي بقى ايه بقى ماركس الماركس ديز ده يعمل شويه حاجات كده حاجات لذيذه يعني منها البندوليا سكور. الماركس ده فيروس بلاستيك سرطاني بيصيب الجهاز العصبي في الفراخ فممكن يصيب اي عصب موجود في الفراخ فممكن يصيب العصب اللي بيغذي الايه؟ البروب دي فتبدا البروب تبدا تقع لانه ما يقدرش الفرخه تتحكم فيها يبدا هو ماشي تبدا تتحرك من الشمال. ممكن يصيب العصب اللي هو الصيادك اللي هو بتاع الورك بس بيبين لك بيصيب واحد بس مش الاثنين عشان كده الفرخه تبقى من جهه مش عارفه تمشي ومن جهه ايه؟ ماشي. فلما تيجي تمشي الرجلات التانيه مرفوعه كده هتبقى ماشيه باليه يعني بيسموها الباليه دانسر تشيكن او البالارينا لايف تشيكن رقصة الباليه خلاص. او ممكن يصيب العين ويعمل عتامة على العين ولونها يتحول للون الرمادي فيسموها الجراي اي خلاص. الماركس ممكن يعمل ثلاث حاجات تبقى مشهورين قوي في الماركس خلاص. طيب علشان تبقى بيفتح دلوقتي في البطن تمام. طيب عشان تبدا تفتح البطن بتاع الفرخه تفتحها ازاي؟ فاهم الناس بقى اللي بتربط فراخ هتعمل ايه بقى؟ بص اولا الفرخه قدامك اهي تمام هي بطنها قدامك تمام بتيجي تقوم جايب الوركين ماسكهم كده تقوم عامل ايه؟ كسر خلاص كسرهم لتحت تمام عشان تبدا تتيح معاك القطع والبطن تمام. وتقوم ماسك السكينه وتقوم شايل بس بصبعك كده والفورسيبس شادد المصري الجلد الاول عشان الجلد وعندما تقوم قطع الجلد من تحت وقلبه عشان اشوف المصر ليه؟ عشان لو في بيت كان هنا رجع مصر لو انه نازل لو العظمة اللي موجودة هنا دي باينة جدا العظمة دي لو باينة جدا ومتفرحة كده وفلات كده ده معناها ان عندها مرض مشهور جدا بيسموه السي ار دي السي ار دي ده بيبقى ايه؟ او كومبلكس البروتكس ده بيبقى مجموعه اعراض كده مع بعض شريلا مع مايكوبلازما مع اي كولاي او سالمونيلا او كده يبقى سي او بيسموه كومبلكس البروتكس عشان ده بتبقى عرض مشهور جدا ايه؟ معناته التلوثيم التلوثيم غالي بس لازم يعرف عشان ده. طيب لقيت كل حاجه تمام تقوم عامل الجلد برضه تقوم مقطعه من تحت كده ومن تحت كده عشان تبين الاثنين سايلس والوركين العضلات بتاعت مين؟ ايه؟ في عرض شاطر جدا العصب عرض مشهور جدا الدمبورو الدمبورو او الانفكشوس بيرسال ديزيز تمام؟ ده بيصيب البيرسال بيرسال فايبريشن عارفينها؟ الفخر ده بيصيب هو مرض مناعي بيصيب الجهاز المناعي في الفخر اللي عرض او عرض مشهور جدا ليه جدا جدا انه بيصيب بيت كان هومرج على وان ساي مصر يعني بتيجي تشوف الوركه كده تلاقي عليها ايه؟ نقط حمراء تمام؟ تيجي تفتح الفرخه وتشوف البيرسال تلاقي فيها مشكله كمان يبقى على طول دوت ايه؟ زائد الكيرف بتاع الوفاه بتاعك لما تاخده في الدواجن هيقول لك ان الكيس هيستوري في الفراخ مهم قوي يعني عدد الفراخ نسبه الوفيات الوفوه يعني نسبه الاصابات ده مهم قوي في الفراخ ليه؟ يقول لك ان مثلا في مرض زي الجمبور دوت بتبدا نسبه النفوه بتاعته تمشي بشكل ثابت لمده 3 ايام تيجي في اليوم الثالث تبدا تترفع بشكل تدريجي لحد ما توصل لاقصى شيء جدا في اليوم السابع البيك بتاعها بعدين من اليوم السابع تبدا تقل تاني لحد ما توصل اللي كانت عليه من اليوم الثالث وتبدا تمشي طبيعي. فاهمين ازاي؟ يعني يجي صاحب الحاله يقول لك ده بقت حاله النهارده. حاله بكره، حاله بعده، بعدين يبدا يطلع الحالتين 3 4 5 20 بعدين 17 18 19 لحد ما يوصل حالتين. فاهمين ازاي؟ الثلاث حاجات دول اول ما تسمعهم في سيستم مع الساي مصر مع المشاكل في البرسل على طول ايه؟ وكده كده اصلا تقدروا احسن في العمر خلاص يبقى احنا كده ايه؟ وصلنا للسينس تبدا تفتح في المصري بقى تبدا السكينه كده برضه تفرحها خالص عشان ما تطلعش معاك اي اوبن وانت تمام تشد السكينه المصري تبدا تقطع من تحت من تحت العضلتين بتوع الصدر يمين وشمال وتقوم بقى هي ماسك العضل بتاعت الصدر بالسوكس كده تقوم تكسرها بس لازم تكسرها واحدة واحدة عشان ما تكسرش او تهبط في الهرم فتبدا تنزل دم من الهرم واحدة واحدة خالص. خلاص. يبقى انت عندك هنا المكان كله ايه؟ سبوز. اول حاجه هتشوفها ايه؟ الليفر او الايه؟ تستين. ها؟ تستين. معايا؟ اول حاجه هتشوفها فين؟ ايه؟ ايه؟ بتاعة الليفر. لو انت لا مهمة جدا. قول لي ليه مهمة؟ بتسمع كتير، بتسمع كتير على الواحده تيجي تقول لك ايه يا دكتور ده انا جيت فتحت الفرخه لقيت فيها حاجه شبه الجيلي كده الاصفر سموك كبير جدا. انا نفسي شفتها، عارف انتوا الجيلي، الجيلي اللي هو لونه برتقالي مش عارف ايه، او جيلي يعني برتقالي تيبيكال، تيبيكال هو جيلي كده قطع الجيلي لونه برتقالي مش تمام، او ميه رهيبه على البطن، ميه اول ما تفتحها نافوره تطلع خش تمام؟ ومفيش فات خالص، ده معناه ان في مشكلة فين؟ الليفر. في الليفر. نتيجة ايه؟ سموم فطري. شاطر. أي حاجة ممكن تسيب الليفر، بس أكتر حاجة ممكن تعمل مشكلة في الليفر هي السموم الفطرية. إيه السموم الفطرية دي؟ عارفين العرف؟ في فطر طبيعي بيعيش نتيجة الرطوبة وكده بيعيش طبيعي على العرف. ففي نسبة طبيعية للسموم الفطرية اللي بيفرزها الفطر دوت على العرف. دي نسبة طبيعية موجودة في العلق، لو زدت عنه نتيجة تخزين سيء للعلق أو نسبة رطوبة عالية في المكان اللي تخزن في العلق تبدأ السموم الفطري إيه؟ تزيد معاك، فتبدأ تأثر على إيه؟ على الليفر، لأن الليفر هو مكان تكسير السموم في الجسم. علشان كده طبيعي، بشكل طبيعي أنت بتنزل في المية بتاعة الفراخ خلال دورة التسمين بتنزل حاجة اسمها إيه؟ مضاد السموم الفطري، بشكل طبيعي، بتنزلها حتى لو العلق عندك سكت. شباب انا بقى حاجه اسمها دي بس بتوصل كده بس انا لو خلاص خلاص شباب. ده بالنسبه للبتاع. طب تاني حاجه تشوفها ايه الكبيره قوي اللي موجوده في البتاع؟ الليفر والكبد. الكبد ده ممكن تشوف حاجه ممكن مثلا تشوف سموم فطريه بتخليه متاكل مهري، او ممكن تلاقي فيه الوان غريبه، ممكن تلاقي له احمر جدا، احمر احمر، عارف انتوا الفريز اللي هو بتاع الفريز ده بتاع حاجة حمرا فاقعة قوي تمام؟ اه ده ممكن يكون ايه بقى؟ مرض نيوبلاستيك يسموه الميكوزس. الميكوزس ده مرض نيوبلاستيك برضه، ما تعرف امراض نيوبلاستيك هتاخدوها بعد كده بعد ما ركس الميكوزس وحاجات كده. ان شاء الله لما هتاخدوها تعرف ان الليفر بيبقى لونه احمر جدا فاقع قوي. خلاص؟ ادي حاجة. ممكن تلاقي عليه نقط لونها ابيض كده شبه جوز كده. ده معناه ان في سيبتسميك ديزيز مش عارف. ممكن تلاقي فيه اسوسيشن؟ لا. لان الليفر لان الفراخ الافيان بشكل عام ما بيتكونش اسس، ما بيتكونش صليب، لان ما عندهاش نيتروفيل، عندها حاجه يعني مقابله ليها بيسموها كتير فيه. عشان كده ما فيش اسسيشن اصلا في اي ايه؟ في اي فراخ او في اي جوب. خلاص شباب؟ ده بالنسبه للايه؟ للليفر. طب هتشيل الليفر هتلاقي تحت الليفر ايه؟ الحصر اللي هو جول بلاد، وهتلاقي طبعا الليفر من ورا كده بلاد عادي مش هي بس المشكله بتاعتها لو لقيتها متضخمه او حاجه، ودايما مع تضخم الليفر هتلاقيها متضخمه. يعني هما الاثنين دايما مرتبطين ببعض. خلاص؟ الاسبرين. الاسبرين هتلاقيه برضه كوره حمراء كده ورا، تمام؟ الكوره الحمراء دي برضه ممكن تبقى متضخمه. تمام؟ برضه بتبقى مرتبطه مع ايه تاني ممكن تشوفوه؟ ها؟ استمع. ليه؟ الجزر. الانتستين دي بقى من اهم الحاجات اللي ممكن تشوفها في الفرخه. تمام؟ لو لقيتها منفوخه دايما تفتحوا الفرخه كده تلاقوا الانتستين بتاعتها منفوخ كده وكانها مليانه غازات. صح؟ ده انديكيشن او احتمال كبير على وجود او اي جهاز فورمينج بكتيريا 90% كروسيديا، لان الكروسيديا دي بيصنفوها في البكتيريا انها جهاز فورمينج نتيجه للغذاء. خلاص؟ ودايما بتبان عرض على على الطبق وهو لسه صاحي باسهالات لونها بني شبه الشوكولاته. خلاص شباب؟ لونها بني. طيب لو لقيت الانتستين عباره عن كتله من الدم لونها احمر والسيكر كور، عندنا سيكر كور انتوا عارفين الديستنس هو لارج، لارج فيه سيكر وكورن وايه؟ طب الكولون، الكولون بيبقى متحد مع الاليوم، يعني في اخر الاليوم بيبقى معاه الكولون وما بينهم كده حاجه اسمها اليو سيكال باتشز، دي هي حاجات مناعيه كده ما بينهم تبقى شبه القرن كده، يعني السيكر بيبقى شبه القرن والاليوم داخل خلاص؟ بيسموها سيكر كور. لما تلاقيه بلادي سيكر كور مليان دم ده معناه ايه؟ اكسيد. الكوكسيديا دي بروتوزوا بتعيش من انتير سايت في خلايا الانتستين وتبدا تتاثر فيه، عشان كده تعمل بلاد دايريا وتعمل دم مليان في الانتستين. خلاص شباب؟ طب علاج الكوكسيديا ايه؟ امبروليا امبروليا امبروليا كوكسيديا ايه؟ كوكسيديا بتدي ايه بوكس كيور؟ بوكس كيور ماشي، بس بوكس كيور دي الماده اللي عارف ايه؟ ها؟ الايه؟ لامبرول بس؟ امال ايه؟ لامبرول يعني يبقى شاطر. استنى الاول فيتامين كام؟ بص هو الامبروليوم مش علامة، هو الامبروليوم بتديه مع السلفة عشان السلفة تشتغل بس. خلاص؟ هي السلفة هي العلاج مش الامبروليوم. تمام؟ السلفة هي العلاج مش الامبروليوم. السلفة بتدي معاها امبروليوم عشان يبدأ يشتغل، بتدي فيتامين كام عشان تقفل. تمام؟ طيب سلفة بس، السلفة اللي بيجي مثلا سلفة خنزير ولا ايه؟ حط العيون السلفة. اضمن حط العيون السلفة. طب السؤال هنا، السؤال هنا الذي يطرح نفسه. السلفة دي انت رايتك ولا حاجه انت رايتك واضحه صح الصفحه دي واضحه بكتيريو ستاتيك ولا بكتيريو سايدال ستاتيك مش خاطر بكتيريا ايوه ستاتيك ولا بكتيريو ستاتيك حلو طيب سيبك من القصه دي انا عايز اسال سؤال هي الكوكسيديا دي بكتيريا لا امال بس نقطه حلوه عشان احنا عندنا ادويه خدتها في الفارما اسمها انتي كورتيزول دراج صح كده؟ خدتهم بتاع الانتي كورتيزول طيب دلوقتي ده نقطه حاجه دي مش بكتيريا ده ايه؟ حد عارف بس بس انتي كورتيزول مرض زي الاساس الهادي مش كده يعني يوقف النمو بتاعها اوكسيديو ستات عشان هي بكتيريا ستات لا بيوقف النمو بتاعها ازاي؟ يعني لو ما موجودش خالص يعني لو ماتت خالص تطلع سموم وتقعد تتحرق ما تقدرش بقى تشتغل والله كده ايه؟ عشان ايه؟ سكن بص يا شباب بص يا شباب هقول لكم حاجه لما تبقى مش قادر على جيش قوي وانت مش قادر تتحمل تمام؟ فبدل ما تخش تحط مواجهه مباشره طب ما انت مثلا عارف الطريق اللي هو بيجي منه الامدادات بتاعته الاكل والسلاح والمواد بتاعته بيروح من طريق معين خلاص؟ وانا مش قادر على الجيش ده طب انا اروح على الطريق ده واقطعه واسيبه لوحده هو يموت من الايه؟ من الجوع صح كده؟ او انا هستغل ديس ادفانتج موجود في السلف عيب من عيوب السلف ايه العيب اللي هو السلف اللي هو بيعمل حاجه اسمها شليتنج بيبدا يسحب فيتامين ب من الامعاء يعني ده عيب العيوب عيب العيوب انه بيسحب فيتامين ب من ايه؟ من الامعاء والحمد لله ان الكوكسيديا ما بتعيش الا على ايه؟ فيتامين يعني هي بتساعد فصل بتاعها الرئيس بتاعها وفيتامين فانا بحط راس سلف في الامعاء تسحب الفيتامين ب فهي ما تلاقيش حاجه تاكلها في الايه؟ علشان كده الافضل انك تدي السلفه حق ولا اورال؟ اورال ليه كمان؟ لان عيب من عيوب السلفه الثانيه ان امتصاصها ضعيف جدا جدا جدا جدا من الجسم يعني هتفضل وقت او فتره طويله جدا موجوده فيها ايه؟ السلام عليكم. يا شباب يبقى دوت الحاجتين اللي احنا بنستخدم منهم السلفه. طب انا بحط الامور مع السلفه ليه؟ عشان يقويه يبقى سيناريزم دي مساعده في الفكره بتاعها. طب انا بحط فيتامين كاف ليه؟ عشان يوقف يا شباب طيب ده طريقه طب انا بقى اذاكر كده بقى انت بقى ايه بس في ناس مسكيه كده فبتحاول لك ايه عشان فرخه بقى تبطل كده وتعمل ده من كتر الاسهال فبنقول لهم اديها فيتامينات يعني اديها فوكس كيور ومعاه فيتامينات طبعا ده انا شغال في مكتب مش دكتور ولا حاجه وعارف اصلا يعني ايه القصه دي كلها تمام ومديك الايه فيتامينات عشان تبقى فرخه حلوه كده واديك معاك فوكس كيور طب انت سيادتك عملت ايه؟ خربت ايه؟ انت بتشيل فيتامين ب؟ بتديها فيتامينات طب انت ما عملتش حاجه وفرخ برضه صح؟ يبقى انت رقم واحد في علاج الاكسجين تعمل ايه؟ توقف اي فيتامينات اي مقويات في الرياضه تاخدها توقفها مع السلفه حلو؟ طب الحاجه الثالثه اللي تعملها في العلاج بتاع الاكسجين انك تبدا تنظف الفرشه تحتيهم غصب عنك هي في ناس بتسيب الفرشه من اول يوم لاخر يوم خلاص؟ يقول لك بيكبروا عليها لا لازم تنظفها ساعات لازم تشيلها ليه لازم تشيلها؟ اصل الكوكسيديا لما بتيجي تنزل في الزراعيه بتاعت الفرخه بتنزل في الشكل النون انفكتيف يعني الستيج بتاعتها تمام بتنزل حاجه اسمها مونوس بريوليت دو سيستم انت فاكرين الجاره بتبقى في حاجه اسمها بريوليت دو سيستم بس بريوليت دي هي انفكتيف هي بتنزل في الفيسز او في الدروبلتس بتاعتها مش انفكتيف لسه ما حصلهاش البروليشن عشان يحصل لاس بريوليشن لازم تقعد في التربه وتوفر لها ثلاث حاجات: ميه اكسجين وريلاتيف هوميديتي وتمبرتشر. طيب درجه الحراره والاكسجين انت مش هتتحكم فيهم غصب عنك، لو بدلت الهواء مش هتتحكم فيهم. ايه اللي ممكن تتحكم فيها؟ التراتور. طب هتتحكم فيها ازاي؟ اول حاجه تشيل التربه، تشيل الفرشه اللي مش نظيفه دي، لان كل بيقول لك كل كلهم التراتور بيبقى فيه 5 مليون اسس، فلازم طبعا تنظفها انت مش حاجه. تمام؟ هتشيلها وتقوم حاطط على الارضيه قبل ما تحط فرشه جديده، تحط ايه بقى؟ الفلاحين بيعملوها ومش عارفين بيعملوها ليه؟ الجيره الحيه. الجيره الحيه دي ده بقى بيسحب الرطوبه من جوه. يا شباب وتبدا تحط الفرشه الجديده، يبقى انت كده خسرت الاكسجين من جمال ايه؟ جمال. خلاص؟ تحط الدواء دوت ثلاث ايام وتوقفه يومين وتقرروا ثلاث ايام تاني. ليه؟ عشان دورة حياتك الاكسجين انت مش ضامن انت اديت الدواء في اي فتره من فترات. لو درست دورة الحياه بتاعتك هتلاقيك لازم تمسكها من اولها لاخرها، فلازم تقطعها على مدار اسبوعين، على مدار اسبوع ثلاث ايام وتقف يومين وبعدين تكرر ايه؟ يا شباب يبقى انت كده ده العلاج الاصلي بتاع ايه؟ يا شباب ده بالنسبه للانتست. طيب في حاجه ثانيه في البطن ما شفناهاش؟ يعني ايه في البطن؟ في البطن لسه ما خدش في الصوره. ها؟ البس حضرتك عارف بقى بتجيب الفرشه ازاي؟ تشوف حضرتك كده وتقوم من تحت الفرشه كده ومن داخل على الفرشه من تحت المكان الفنت بتاعها ورا، عارفين انتوا بتستخدموها بالعربي؟ زعموك كده زعموك. اه عارف انتوا المكان ده؟ هو المكان ده بالظبط كده. خلاص هنشوف الفرشه فين؟ الفرشه فين؟ طبيعي حجمها المفروض انها تبقى كبيره، العمر صغير وتبدا تظهر لحد لما الفرخة تكبر، لأن هي بتقوم بدور إيه في الكاتل أو في الحيوانات الكبيرة أو في الإنسان؟ من الحاجة اللي بتبقى كده كبيرة في العمر الصغير كده تقل لحد ما السايز، لأن ده الجهاز اللي هيرجع هو اللي بيفرز البليدنج يا شباب، فده طبيعي. طب لو لقيت فرخة حجمها كويس بس بتاعتها متوسط كبير، ده معناه إن فيها إيه؟ إنفلاميشن يا شباب، ده معناه إن هي إيه؟ جمبور يا شباب، أو ممكن يكون مرض من البيست أو فايروس. هو جمهور المظلوم جمهور اي حاجه غير الثانيه ولا الكابتن. خلاص يا شباب؟ ما تقدرش تشتغل على المناعه يا عم. خلاص اهي. ده بالنسبه للبطن. نبدا نخش بقى على الفرس. خلاص مكسر العظمه لورا وشايف الفرس معاك تمام؟ هتشوف ايه؟ ممكن يا شباب تلاقوا طبقه لونها اصفر كده، عارفين زي ستار. طبقه لونها اصفر كده قافله او مغرقه او مغطيه القلب والاير ساكس واللنج وكل حاجه. ده معناه ان هي موجوده ايه؟ مشهوره جدا جدا جدا لل سي ار تي. ده تيبيك السي ار تي. تلاقي طبعا كده عارفين انتوا سبحان الله في الايه بتاعت بربنا على قلوبهم هو ده الرمل. تيجي تبص على القلب كده تلاقيه متغطي بطبقه صفراء. متغطي بطبقه صفراء تشيلها كده بتقشرها بتقشرها مع القلب عشان يبان ايه؟ يقول الحياه بتاعتك. هي بقى الطبقه المغطيه السدر ده كلها هي دي الطبقه دي بتبقى مشهوره جدا في مرض السيرم وعلى حسب سمكها وانتشارها بندي للسيرم دي موجب على حسب قوته موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاثه على حسب قوته. يا شباب ده حاجه. الحاجه الثانيه لقيت اللنج مثلا عليها هيموريج او كده ده امراض تنفسيه ممكن يكون اي حاجه. طب لقيت هاي في كده شبه برضه لازم البنات شبه البطن ده معناه ايه؟ اسبرجيلس. لان الاسبرجيلس الدكاتره بيسموها ديب فانجر او ديب ريزبيراتوري فانجر بتعيش جوه او في اللور ريزبيراتوري شكل يعني في اللنج والاير ساكس. يا شباب ادي حاجه. الحاجه الثانيه الهارت ممكن تلاقي برضه عليه نقط حمراء كده ده 60 ديز. ممكن تلاقي ايه كمان؟ ايه كمان؟ بس ده ممكن تقريبا كل الحاجات ده ممكن الاساس. يا شباب في حاجه ثانيه في بص يا شباب بتيجي انا نسيت اقول حاجه في الراس قبل ما تيجي في القصه دي كلها بتيجي من عند الرقبه اللي فوق كده بتبدا تقطع الجير اللي هو بتاع الرقبه ده وتبدا تقلبه عشان تشوف الجمجمه. ليه؟ الجمجمه ممكن تلاقيها عارفين طبقه حمراء لونها احمر يعني الجمجمه لونها احمر وبتبدا من تحت لونها احمر كان في حد جمع على دماغها تمام؟ ده كتير قوي بتلاقيه في الصيف كتير قوي كتير قوي في الصيف ده نتيجه ايه؟ سموك كتير دم بيسموها بالعرب او بالانجليزي هيت استاسيس او الاحتجاز الحراري، تمام؟ كتير قوي في الفراخ، وده على طول تعرف ان المشكله مش مرضيه، هي المشكله في الهوسه، في مشكله في التهويه، في مشكله في التبريد، رطوبه عاليه، يعني في مشكله عندك لازم تصلحها في العمر ده. تحط فيتامين سي في الميه، ده بيسموه ستريس، بيقلل اعطال حراره في جسم الفراخ. خلاص يا شباب؟ ده بالنسبه للفراخ تقريبا بكل حاجه، خلاص؟ في حد عايز اي حاجه في الفراخ؟ واحدة بس تصاب تدي الدواء بتاع المرض ده للقطيع كله. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية نسبة 95% الفرخة اللي بتتعب ما بتتجعش تاني كويس. 95% الفرخة اللي بتفرق رقبتها بتفتح رجليها مش عارف الكلام ده الكلام ده كله ما بترجعش تاني. وانت بتدي الدواء تاني ليه؟ بتدي الدواء ليه؟ عشان الفرخة تاني. تمام شباب؟ الكيتو الكيتو برضو الكيتو هي موجودة على الضهر بتاع الفرخ. تمام؟ الكيتو دي اهميتها في ايه؟ لما بتيجي تحط عليها كده ممكن تلاقيها شرط شبه ترشيد كده. ده معناه ان في ايه؟ جو. والجو في الفراخ ده حاجه كتير قوي وبتسبب مفاعلات كتير جدا. عشان كده طبيعي برضو في الفراخ في دورات التسمين وكده تحط حاجات غسيل للكلى زي الرالكس او الريكس يا شباب. تمام بيبقى حق بتدي سنتي تحت الجلد رقبه. تمام؟ او سنتي في العضله لو بتعرف تدي عضله في الورك. خلاص؟ سنتي يوميا لمده 3 ايام. والافضل تستخدم الاوكسيتروسايكلين بتاع شركه فايزر اللي هو بيسموه البنتراميسين. ازازه صفرا كده. تدي سنتي منه بس لمده 3 ايام ويبقى زي الفل. خلاص؟ ده مرحله متقدمه قوي وصعبه وبقالها فتره ممكن تدي حق ونجيب اللي هو المرمى الترامسين بشر ده برضه في ماده الاوكسيتروسايكلين. تحسدني على العين مع الحق يعني الاثنين مع بعض. خلاص؟ في الفراخ المرض في الحمام في الحمام في حاجه كده برضه شبه كده برضه في الحمام. تمام؟ نفس المسكن بتعمل لها حاجات تقطير في العين. بتجيب محلول اوكسيتروسايكلين بنحط معاه ديكساميثازون. برضه الديكساميثازون بيبقى حقن كده حقن بودر. الاوكسيتروسايكلين حقن بودر. بتشيل واحد الى واحد يعني مثلا 5 مللي من هنا على 5 مللي من هنا او 10 مللي من هنا 10 مللي من هنا وتحطها كويس وتحطها في البطره بتاعت العين البشري او تحطها في السرنجه بتاعتك وتبدا تبقى تقطع بس في العين يوميا وتقعد تلبس. وهل انت بتتسلى؟ مش وصل مش هيتص. مش كتاب تورا؟ ممكن يسلمنا يوم كل واحد كتاب كريستين. او سنتي الترامسين تاخد مننا واحد واحد تجيب بقى اطرى العين اطرى العين بقى بشري حط لنا عليه حط اطرى في اليوم من الثلاث ايام دي حاجه بتفرق معاك في الفرق 99% اذا ما كانش 100% غير البطن اللي بيسهل يوم الثاني الثالث هيعرق وهيبدا يكسر. خلاص دايما صاحب الحاله يقول لك لما البطن عندي يكسر اول سؤال تساله هو كان عنده اسهال وانت يعرف عشان انت فاهم لان انت لو قال لك لا اقول له تكتب عليه لان ما فيش بطن يكسر لما يكون ايه خلاص ده البطن حساس جدا للموضوع. خلاص علاجه ايه؟ لو لسه الانسان شغال دلوقتي في مسهل قوي بتدي ضربة تشوز بتاعك في البطن بتدي كريستين مع تاني كسر السيستم مع ثاني جسم، والسيستم ده الضحية، ثاني جسم ده يوقف حركة العمل. خلاص أورو، تمام؟ ده الريكوشيت بتاعه، بنسبة واحد أو واحد، 10 جرام من هنا 10 جرام من هنا، نحط على المية 2 جرام على كل لتر مية، يعني معناها شيء صغير على كل لتر مية، تمام؟ 12 ساعة من 4 أيام. يقف الإنسان من هنا تبدأ تعالج الكساح، الكساح في البطن علاجه حاجتين. يا إما منتج كده موجود في السوق اسمه زيت سلفي. بنحط منه معلقه كبيره على كل كيلو علف، ولو ما بياكلش علف يبقى الاكل بتاعه هم ساعات بياكلوا وقع على عيش على حاجات كده، الكيلو الاكل اللي هو بياكله له بنحط عليه معلقه كبيره ويقلبه كويس زيت سمك او حقن. حقن كالسيوم، كالسيوم امينو بلاكس لو انتوا عارفينه، كالسيوم امينو بلاكس محلول كده اللي هو اصلا كتير، يا اما ربع متر يا اما نص متر يا اما خلاص بتسحب منه نص سم بس، او لو بطه كبيره تبقى سم، وتحقنها تحت جلد الرقبه لمدة شهرين أو ثلاثة برضه في المسافة. هو في ناس بتدور مش بتيجي معاها نتيجة، في نتيجة بس أنا بقولك بوظيفة. إنما لو مفيش نتيجة من أول مرة تقطع أنت اللي مش خدت جاب كلش حد شاف حاجه ثانيه احنا نسيناها او كده؟ حبيت زيت، حبيت زيت سمك. هو فكره ان احنا مش قاعدين احنا اللي نظبط الصوره يعني ايه؟ حضرتك مثلا بيضة وهي بيض وقعت على ارض الكسر، فالفرخه راحت قامت ايه؟ منقره فيها، فعجبتها ايه؟ طعمها، فبقت اي بيضه تنزل يبقوا رايحين ايه؟ مكسرين في البيض علشان يحلوها. فبتعمل ايه؟ بتعمل على جنب ان هي عاده سيئه، هي مش مره، فبتعالجها ازاي بقى؟ بص ده اخر مرحله. بص اربع حاجات تعملها. اول حاجه تقطر الفرشه تحتهم قوي عشان لما البيضه تقع ما تتكسرش. تجمع البيض من تحت الاول باول عشان ما تسيبلهمش فرصه ان هم ايه. ثالث حاجه تقلل الاضاءه، لان الاضاءه بالنسبه لهم بتعمل لهم تحفيز، فتبدا مثلا يعني تحط ستار على الشباك تقفل النور شويه كده. رابع حاجه توسع المسافه، توسع المسافه ما بينهم. خامس حاجه انك تمنع الاوزان المختلفه او الاحجام المختلفه انها تعيش مع بعض او الانواع المختلفه. ما تربيش بط مع فراخ، ما تربيش فراخ بيضه مع فراخ سته او بنت. خلاص هو عادي لو حصلت المشكله دي تقدر تمنع على طول تخش على طول. خلاص سادس حاجه تلهيهم، يعني تقطع لهم التلهيم ده، تقطع لهم برسيم البصل ما غيرتش حاجه لسه. ماشي بس لو عايزين تغيروا لا لسه هنعدي بقى، بس هنشوف بقى. ماشي خلاص الحاجات دي انا بقولها على طول، تمام؟ بس تلهيهم شويه. خلاص دلوقتي منزلين في شركات اخر حاجه خالص انك تبدا توصلهم من النهار، توصل من النهار في حاجه مصر او حاجه ناويه، بس لما تيجي توصل من فوق اكتر من تحت، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه لما تقص يكونوا في كونديشن كويسه، يعني ما تجيش فرخه تعملها وتقصرها هتموت. تحط لهم مضاد حيوي قبلها بيوم، تمام؟ لان القص دوت يمثل ستريس فظيع على البطن، ممكن يموتوا في البطن. شباب دي الحاجات اللي ممكن تعملها في الكنباليزم، سواء كانباليزم انواع، سواء كانباليزم في اكل بعضها، يعني الفراخ تضرب بعض، او انفنت كانباليزم. انفنت كانباليزم ده الفراخ بتنقر حتت مش كويسه. خلاص هم ثلاث انواع من كانباليزم. الكانباليزم العادي اللي ده الفراخ بتنقر بعض، او الفنت كانباليزم اللي هي الفراخ بتنقر بعض في المناطق واشكالها. رابع حاجه اللي هي ثالث حاجه اللي هي النيكل كانباليزم، او اللي هو الافتراض بتاع الايه؟ بتاع شباب هذه حاجات اللي هي من الحاجات اللي ممكن تمثل المشكله. بعد كده انت تعملها عبيطه كده. البط البركان هتسيبه اسمها بطل نوع اسمه بطل بكاس. ايه نوع ده؟ بطل الشهرمان وبطل بكال وبطل سناني وبطل شعبيات ومسكوبي وبطل. البطل بكال من طبيعته العالي بتاعه لما بيكبر بيشوف بقى وبيضرب في بعضه، فده مش مرض، ده عالي بتاعه. لو حد جاي قال لك كده قول له بطل نوع ايه؟ عشان لو بزال ده العالي بتاعه. اهو شباب؟ اه شباب يسموها لما البنت او الخلوقه فعلا مش تبدا تخرج لبره، يسموها برولابس. ده مش علاج بعدها تعمل اه ده تسكرد الطبق وتتبعها تمام. ساعات ممكن تجرب بتجيب قطع التلج، عارف انت في معمل التلج بتاعت العصير دي، تجيب مكعب تلج وتبدا تدخله بسرعه تحطه في قاعده التلج وتسيب رجع تاني وتتبع حركه ما رجعش يوم. وانت بتسرب بتفطر مش ايه؟ بتبقى حاجات كده الوراثه اصلا بتبقى النتيجه بتاعتها مش تمام. عشان كده بتبان في الكبد. انا عرفت كده بس لحد يبقى الفرق اللي معاك في الطاقه بيروح حاجه كويسه عشان مدرس ممكن كده علاج الاكل ده ايه؟ كنت قرات ان تروح عاملين عادي بياكلوا بعض كنت قرات ان تروح عاملين عادي بياكلوا بعض بياكلوا بعض ولا لا يا عم انت سيبني خدواني ولا سيبني